بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. فصل في ذوي الأرحام، وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد ومن أدلى بهم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به وذكرهم كأنثاهم، ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. شرع المؤلف في بيان أحكام الرد، والرد ضد العول أو عكس العول، فالعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، والرد بخلاف ذلك، بأن تزيد فروض المسألة عن أصل المسألة ولا تنقص. العول زيادة السهام ونقص الأنصباء، والرد نقص الأنصباء وزيادة السهام، كما لو هلك هالك مثلا عن زوجة، كما لو هلك هالك مثلا عن أخت شقيقة أو بنت فقط، فالبنت لها النصف، والباقي إن كان هناك عاصب يكون له. إذا لم يكن هناك عاصب ماذا نصنع؟ نقول يرد على صاحب الفرض أو على ذوي الفروض بقدر فروضهم. ولهذا قال: رد على كل بقدر فرضه. فهنا المسألة هلك هالك عن بنت فقط، نقول البنت لها النصف فرضا والباقي ردا، واعلم أن المسألة التي يكون فيها رد إما أن يكون الورثة فيها، إما أن يكون صنفا واحدا، كما لو هلك هالك عن 4 بنات أو 3 أخوات شقائق أو 5 أخوات لأب أو ما أشبه ذلك، فالمسألة تكون من عدد رؤوسهم، فلو هلك هالك مثلا عن 4 أخوات شقائق فلهن الثلثان، المسألة أصلها ثلاثة، لا أصل المسألة من ثلاثة، من ثلاثة الأخوات الشقائق كم؟ الثلثان 2، هذا أصل، والباقي واحد، يرد عليهم. لو يرد عليهم نعم يرد عليهم، قلنا إن أصل المسألة من عدد، تكون عدد من عدد رؤوسهم، وذلك لأن الآن الباقي كم؟ واحد، ورؤوسهم 4، والمسألة في من كم؟ من 3، 4 × 3 12، بالاختصار تعود إلى 4، إذن إذا كان الورثة صنفا واحدا فالمسألة من عدد رؤوسهم، إذا كان الورثة من أصناف فأصلها من 6، فأصل المسألة من 6، وذلك لأن ما زاد على فرض السدس أو 6 لا يمكن أن يكون فيه رد، إن الرد إنما يكون في فرض 2 و3 و4 و6، أما 8 و12 وما أشبه ذلك هذه لا يكون فيها رد. طيب، إذن نقول مسألة الرد لها 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون المردود عليه واحدا فله المال فرضا وردا. والحال الثاني يكون المردود عليه أكثر من واحد وهم صنف واحد، فالمسألة من عدد رؤوسهم. والحال الثالثة أن يكون المردود عليه أكثر من صنف، فأصل مسألتهم من ستة ثم تعود بالرد إلى ما تعود إليه. والرد يكون على جميع ورثة، ولهذا قال المؤلف على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما، وذلك لأن إرثهم من الميت ليس بسبب الرحم وإنما بسبب ماذا؟ الزوجية، بسبب الزوجية. ولهذا قالوا إنه لا رد على الزوجين. وإذا كانت المسألة المردودة أو التي فيها رد فيها أحد الزوجين فنعمل مسألة للزوجية ومسألة للرد، ثم نقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، فإما أن ينقسم وإما أن يباين وإما أن يوافق. فإن انقسم صحت مسألة الرد مما صحت من مسألة الزوجية، وإن باين ضرب في أصل مسألة الزوجية، وإن وافق ضرب الوفق في ثم تكمل المسألة على أقول التفصيل. قال وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة لهم مثل نسبته. شرع المؤلف في بيان قسمة التركات، وقسمة التركات هي الثمرة من جميع علم الفرائض. المقصود بعلم الفرائض معرفة قسمة التركة، فقسمة التركات هي الثمرة. ولقسمة التركات طريقة، الطريق الأول طريق النسبة، الطريق الأول طريق النسبة بأن تنسب مال كل وارث، ولهذا قال المؤلف وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة، يعني تنسب سهام الوارث من المسألة إليها ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة. فمثلا هلك هالك عن زوجة وابن، الأصل المسألة من ثمانية، من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي لابن سبعة. طيب لو قدر أن التركة أربعون ألفا فالزوجة لها خمسة ثمن الأربعين، كم؟ خمسة. والابن له سبعها ولا لا؟ سبعة أثمان، نعم سبعة أثمان، سبعة أثمان التركة كم تكون؟ 35. طيب هلك هالك عن أم وبنت وأخت شقيقة، الأم لها الثلث السدس والبنت لها النصف والأخت الشقيقة الباقي إن بقي شيء، فاصل المسألة من عندنا ثلث ونصف من ستة، للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة ويخت الشقيقة اثنين. التركة لو قدرنا أن التركة ستون ألفا ننسب، فنقول الأم لها واحد من ستة، أعطها من التركة بمثل تلك النسبة، يعني سدس التركة 10,000 ريال، والبنت لها ثلاثة من ستة، هي ثلاثة أستاس يعني نصف، فأعطيها نصف التركة. والأخت الشقيقة ثلث النصف، ما في ثلثين أي. والأخت الشقيقة لها الباقي، كم الباقي؟ 20، الباقي اثنين من ستة ثلث كده أقول لا، اثنين من ستة أعطيها ثلث التركة. شوف الأم لها واحد من ستة سدس، أعطيها سدس التركة، والبنت لها نصف التركة، الأم 10 وهي 30 والأخت الشقيقة لها الثلث، يعني بالنسبة للتركة هي الباقي، لكن اثنين بالنسبة للستة ثلث، فأعطيها ثلث التركة كم؟ 20. هذه طريقة النسبة، وطريقة النسبة أعم الطرق لأنها تشمل، يعني تصح فيما يكون منقولا وما يكون عقارا وغيره. حتى مثلا سيارة، مثلا مات إنسان هلك هالك عن ابنين أو عن ثلاثة أبناء وخلف سيارة، نقول هذه السيارة تقسم عليهم أثلاثا، تقسم عليهم أثلاثا، واضح ولا لا؟ تكون ثلث ثلث ثلث، فتباع وتقسم قيمتها. قال رحمه الله: وإن شئت ضربت سهامهم في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فهو نصيبه. في المسألة السابقة أم وبنت وأخت شقيقة، المسألة من كم؟ من ستة، والتركة 60. إن شئت ضربت سهامه في التركة، فتضرب سهام الأم واحد في 60، في 60، وقسمت الحاصل على المسألة على 60 على 6 10، والبنت سهامها كم؟ 3 في التركة، 3 في 6 18، 180 في 60، صح في 60، 3 في 60 180، اقسمها على المسألة 6 30، والأخت الشقيقة 1 في 60 2 في 60 120، على المسألة 20. نعم هذا وهذا. قال: وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. نعم، وفي طرق أخرى مثل طريق القراضيط وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان حكم ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، هذا ذوي الأرحام. ذوي الأرحام من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، إلى آخره. وهذا التعداد لا حاجة له إذا قلنا إن ذوي الأرحام من ليس بصاحب فرض ولا عاصب. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وإنما يرثون إن لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يعني الواسطة بينهم وبين الميت، الواسطة الذي يرث ينزلون منزلته. فمثلا هلك هالك عن ابن عمه وابن خاله، ابن عمه وابن خاله، ينزل يعني يرقى حتى يصل إلى أقرب وارث. رق ابن عمه، عمه غير وارثة، عم لا أب. الأب. والخالة ابن خالة غير وارثة، الخالة غير وارثة، الخالة صلتك بها عن طريق الأم، فتقسم المسألة كأن الميت مات عن هؤلاء. فإنسان مثلا قال يعني هلك هالك عن ابن عمته وابن خالته، ابن خالته، هؤلاء من ذوي الأرحام، نقول ننزلهم منزلة من أدلوا به، أول وارث يصل إليه ينزل منزلته. فابن العمة في منزلة الأب، يعني العمة غير وارثة، وابن الخالة في منزلة الأم، فكأن الميت مات عن أم وأب. فنقسم المسألة كأن الميت مات عن أم وأب، فنقول للأم الثلث والباقي للأب، وحينئذ يعطى كل واحد من ذوي الأرحام نصيب من أدلى به. واضح يا أخوان؟ هذه طريقة ذوي الأرحام. وإلا فيها خلاف، يعني في قيل إن الأقرب هو الذي يرث، يعني القريب يحجب البعيد، ولكن الأشهر هو مذهب التنزيل. ولهذا البرهاني رحمه الله في البرهانية يقول: فيه مذهبان فالنجابة، والراجح التنزيل للقرابة، الراجح التنزيل للقرابة. قال: وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. طيب هلك هالك عن ابن بنت، ابن بنت وابن أخت شقيقة، النصف الباقي تعصيب المعذور، نقول ابن بنت ينزل منزلة بنت، وابن أخت الشقيقة منزلة أخت الشقيقة، فكأنه مات عن بنت أخت شقيقة، فللبنت النصف والأخت الشقيقة الباقي. طيب هلك هالك عن بنت، عن ابن بنت، ابن بنت وابن أخ لأم. نقول الابن والبنت ينزل منزلة البنت، وابن الأخ لأم ينزل منزلة الأخ لأم، فكأن الميت مات عن بنت وأخ لأم، فيكون المال للبنت فرضا وردا لأن البنت تحجب الأخ لأم. هذا معنى مذهب أهل التنزيل، واضح؟ طيب يقول ذكرهم كأنثاهم، ذكرهم كأنثاهم يعني أنه أن ذوي الأرحام لا يفضل فيهم الذكر على الأنثى، قالوا لأنهم إنما يرثون بالرحم المجردة، إنما يرثون بالرحم المجردة. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب، لو فرض زوج هلك هلك عن زوج وابن خال، الزوج لا يرد عليه، هو صاحب فرض صحيح. المؤلف يقول إذا لم يكن معهم صاحب فرض ولا عصبة، قد يقول قائل الزوج صاحب فرض، لكن نقول الزوج من لا يرد، لا يرد عليه. يقول نعم ولزوج أو زوجة معهم فرض فرضه بلا حجب ولا عول، فلو هلك هالك عن زوجة أو زوج وابن عمة، وابن عمة فللزوجة الربع، زوجها الربع والباقي لابن العم، لابن العمة، لأن ابن العمة ينزل منزلة الأب، وهكذا. شيخ صحيح. نعم. قال والباقي لهم. نعم. شيخ. هذا ما يتعلق به ميراث ذوي الأرحام. إذن ذوي الأرحام كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، ويرثون على مشاعر المؤلف والمذهب، يرثون ميراث أو نزلون منزلة من أدلوا به. نعم. شيخ صحيح. لو زوجة وابن بنت. هل ينقص فرضها؟ لا ما ينقص فرضها. ولهذا شوف المؤلف رحمه الله يقول ولزوج أو زوجة معه فرضه بلا حجب. أي. لا نقصان ولا حجب. ما نقصان ولا حجب. يعني ما يعم ابن والبنت، ابن البنت، ابن البنت ما يعجب الزوجة. ولا يعجب مثلا الأم لو كان هناك أم، بس الأم ما يتصور لأنه يرد عليها. نعم. فصل. فصل. والحمل يرث ويورث إن استهل صالحا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. ويقول المؤلف رحمه الله فصل. والحمل إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج فإنه يرث. ميراث الحمل، الحمل يرث بشرط أن يخرج حيا، يعني يخرج وفيه حياة مستقرة، وذلك بأن يستهل صارخا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث. والاستهلال بمعنى رفع الصوت، يعني يرفع صوته إذا خرج من بطن أمه، فإذا وجدت فيه حياة مستقرة فهذا دليل على إيش؟ على حياته. أما لو خرج ميتا أو تحرك حركة يسيرة ثم مات فإنه ليس له ميراث، لأن من شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، من شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث. فهذا الحمل لإنسان مثلا، ما إنسان مات عن زوجة حامل، زوجة حامل ووضعت جنينا، لكن هذا الجنين مات خرج ميتا ليس له شيء، ولا يعجبها من الربع، من الربع إلى الثمن، لكن إذا خرج حيا في حياة مستقرة بأن استهل صارخا فحينئذ يرث. طيب الحمل إما أن يتعجل الورثة حقهم أو يتعجل قسمة التركة، وإما أن يؤخر ذلك، فإذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة بعد موت الميت وقبل إيش وضع الحمل. انتبهوا يا إخوان، يعني الآن إذا مات ميت وله حمل يرثه، فإما أن يصطلح الورثة على تأخير قسمة التركة إلى أن يتبين أمر الحمل، هذا واضح، وإما أن يطلبوا إيش التعجل، التعجيل لقسمة التركة، فحينئذ يعامل الحمل بالأحوط أو يعامل معه بالأحوط. ولهذا قال وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه إلى آخره. إذن يعامل من مع الحمل بالأحوط، فإن كان الحمل يحجب أحدا لم يعط شيئا، وإن كان ينقصه أعطي الأنقص، وإن كان لا يؤثر فيه أعطي الإرث كاملا، أعطي الكاملا. فهمتون؟ لا، يعني مثلا لو قدر هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وزوجة حامل وجدة، وجدة وأخت شقيقة، هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخت شقيقة، نعامل من مع الحمل بالإيش بالأحوط، يعني إن شئت تقول بالأضر. فمن كان الحمل يحجبه أو احتمال أن يحجبه لا يعطى شيئا، وإن كان ينقصه أعطي الأنقص، وإن كان لا يؤثر فيه أعطي إرثه، أعطي الإرث كاملا. نأتي للزوجة، الزوجة هنا الحمل ينقصها يؤثر فيها سواء كان ذكرا أم أنثى، إذن تعطى الثمن، تعطى الثمن. الجدة إرثها لا يتغير سواء كان حيا أم ميتا، إذن تعطى السدس كاملا. الأخت الشقيقة لا تعطى شيئا، لماذا؟ لأن الحمل إن كان ذكرا حجبها، وإن كان أنثى أخذ التعصيب. إذن نوقف، نوقف، فنعطي الأم الثمن ونعطي الجدة السدس، ثم إن تبين أن الحمل ذكر أعطينا إيش؟ أعطيناه ما بقي، وإن تبين أن الحمل أنثى أخذت نصيبها والباقي الأخت الشقيقة. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ طيب، هذا ما يتعلق بالحمل. والعلماء أو الفرضيون يجعلون عدة احتمالات بالنسبة للحمل، لأجل أنه إذا وجد الاحتمال وإذا القسمة جاهزة، إذا القسمة جاهزة فيجعلون مثلا ميراث الحمل على تقدير أن الحمل حي، وعلى تقدير أنه ميت، على تقدير أنه ذكران أو ذكر أو أنثى أو أكثر ذكر وأنثى، فيجعلون هذه التقادير. والحقيقة أنه إذا إنسان إذا كان الأمر موقوفا أو ما بالاحتياط قد نعامل بالأضر، إذا عملته بالأضر، لكن هم أرادوا أولا التمرن الطالب، وثانيا لأجل أن تكون القسمة جاهزة، يعني إذا تبين الحمل خلاص عندنا قسمة جاهزة، نقول لفلان كذا ولفلان كذا. نعم، يقول رحمه الله ولمن نعم وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، مثل من بالمثال الجدة، ولمن ينقصه اليقين، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. إذا قدر أنه أعوز شيئا بأن يعني وقف له أكثر من نصيب ذكرين وثلاثة ذكور، فإنه يرجع على من في يده. نعم. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة، ولا يرث رقيق ولا يورث. طيب، ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه. ومن قتل، القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. ولكن ما هو القتل المانع من الإرث؟ هل هو كل ما أوجب قصاصا أو دية أو ماذا؟ ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب القصاص أو الدية، فكل قتل يوجب القصاص أو يوجب الدية فلا يرث صاحبه. وعلى هذا فجميع أنواع القتل العمد وشبه العمد والخطأ لا يرث صاحبها، جميع أنواع القتل الثلاثة لا يرث صاحبها لأنها توجب قصاصا أو دية. وأما القتل الذي لا يوجب قصاصا ولا دية كما لو قتله يعني دفاعا عن نفسه مدافعة عن نفسه، أو قتله مثلا قصاصا يعني شخص قتل شخصا قصاصا هذا قتل، هذا لا يمنع، لا يمنع الإرث. إذن القتل المانع من الإرث يقول الفقهاء وهو المذهب كل ما أوجب قصاصا أو دية، ولهذا قال إن لزمه قود أو دية أو كفارة، وهذا يشمل جميع أنواع القتل الثلاثة. والقول الثاني في المسألة أن القتل المانع من الإرث هو قتل العمد، قتل العمد. وأما قتل الخطأ فإنه لا يمنع من الإرث، لا يمنع من الإرث. ووجه ذلك أولا أن القاتل عمدا ليس معذورا، هو عاص بقتله فلا يناسبه إيش العذر، يعني ليس معذورا. ولأنه أيضا ربما تعجل القتل لأجل ماذا؟ الإرث، ربما تعجل القتل لأجل الإرث. والقاعدة أن من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. إذن يقول القتل المانع من الإرث هو قتل العمد، لأن القاتل عمدا، قاتل عمدا ليس معذورا، ليس معذورا بل هو مؤاخذ فلا يرث بهذا. ولأنه قد يتعجل قتل مورثه لأجل الميراث فمنع من الميراث سدا للباب. وأما القتل خطأ، أما القتل خطأ فإنه معذور، ولهذا ليس فيه قصاص وليس فيه إثم أيضا، لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقتل الخطأ ليس في إثم. قد يقول قائل أو إن قال قائل يرد على هذا القول أنه ليس في إثم إيجاب الكفارة، الله عز وجل أوجب الكفارة في قتل الخطأ مع أنه ليس فيها أو ليس فيه إثم، كيف تقول أن قتل الخطأ ليس في إثم ووجبت الكفارة؟ ومعلوم أن الكفارة لا تجب إلا في مقابل ترك واجب أو فعل محرم. فالجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول أن الله عز وجل أوجب الكفارة في القتل الخطأ تعظيما لشأن الدماء وبيان حرمتها وعظمة ذلك، وثانيا أنه ربما يكون القاتل خطأ ربما يكون عنده شيء من التفريط أو التهاون فوجبت الكفارة إبراء للذمة. وإلى القاعدة أن الإنسان الذي أن كل ما لا إثم فيه، كل شيء ليس فيه إثم لا يترتب عليه حكم في حق الله عز وجل، والكفارة حق لله ليست حق الآدمي، يعني الدية واضح أنها تجب في في في قتل الخطأ، لكن الكفارة حق لله. وأنتم تقولون إن القاتل خطأ لا يأثم فكيف وجبت الكفارة مع أنه لا إثم؟ فالجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول أن الله عز وجل أوجب الكفارة إيش تعظيما لأمر الدماء وحرمتها، وثانيا أن القاتل خطأ قد يكون عنده نوع تفريط أو شيء من التفريط، قد يكون مثلا يسوق يقود السيارة نعس، أو قاد السيارة وهو مثلا فيه نعاس، أو لم يتفقد إطارات السيارة، صار في شيء من التهاون ولم يقصد القتل لكن عنده شيء من التفريط أو التهاون، ولهذا وجبت ماذا؟ وجبت الكفارة. إذا يقولون القتل المانع من الإرث هو قتل العمد، وأما قتل الخطأ، قتل الخطأ فلا يمنع من الإرث. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله هو الصحيح، أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل العمد، وأما القاتل خطأ فيرث. فعلى هذا المثال ذلك، قدر أن شخصا سافر بأبيه للعمرة أو للحج يعني رجل مثلا بار بأبيه فسافر به للعمرة، وقدر الله في أثناء ذلك أو في أثناء سيرهم إلى مكة أن انقلبت السيارة ومات الأب. فعلى المذهب الابن هذا لا يرث شيئا، يعني له أبناء عاقون وعندهم مليارات وملايين يأخذوها يأخذونها، وهذا المسكين الذي ذهب بأبيه وبر بأبيه لا يأخذ شيئا يأخذ شيئا. إذا الصواب أن القتل المانع من الإرث هو قتل العمد، وأما قتل الخطأ ويلحق به، يعني من العلماء لحق به شبه العمد، يقول لا يمنع من الإرث. قال يقول المؤلف رحمه الله لم يرثه إن لزمه قود يعني قصاص أو دية أو كفارة. ثم قال ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم، الرقيق المملوك لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يرث ولا يورث فلأنه إيش؟ لا يملك، والإرث مبني على الملك، ولهذا ذكر الله عز وجل الميراث باللام الدالة على الملك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن مبني الإرث على الملك، ومن لا يملك لا يمكن أن يرث ولا يورث. نعم، نقول إن شاء الله تعالى.